أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة آثرت أن أجعل موضوع الخطبة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان آية من آيات الله. آية من آيات الله. أيها الآباء، أيها الإخوان، أيها الأبناء، أخاطب الجميع في مقدمة خطبتي قائلا: اعلموا أن ربنا جل وعلا حذر من الظلم وبين لنا عاقبة الظالمين. أكرر: اعلموا أن ربنا جل وعلا حذر من الظلم وبين لنا عاقبة الظالمين في الدنيا وفي الآخرة، لأن الظلم يضم بين ثناياه أبشع الجرائم، يضم الفساد والإجرام والبغي والطغيان وما شابه. لذلك قال ربنا جل وعلا مهددا هؤلاء، متوعدا هؤلاء: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حتى قال بعضهم: أي أن الظالم الذي لم يتب إلى ربه سيأتي يوم القيامة فردا حافيا عاريا بين يدي ملك الملوك ورب الأرباب، لا يملك حدا ولا حديدا ولا عدة ولا عتادا، يأتي ذليلا. ويأبى الله إلا أن يكون العبد عبدا وأن يكون الرب ربا، فيحكم عليه فيوضع في النار مستحقا لذلك. إنما هو على جمر من نار، أي أن فراشه النار، عن يمينه النار، عن شماله النار، من فوقه النار. وإذا أراد أن يتقلب فإنما يتقلب على جمر من نار، وثوبه من نار، قطعت لهم ثياب من نار، وشرابه النار من خلال الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال أهل العلم: ما أن يقدم منها قضم ما حتى تأكل من جسده بمقدار ما قضم، حتى تخرج من دبره وقد شوت بطنه. شرابه الحميم، طعامه الزقوم، هو في النار والعياذ بالواحد القهار. أيضا يقول ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أقول هذا للذي يتعجل الجزاء، أقول هذا للذي يرى الظالمين يركبون الطائرات تطير بهم في الأجواء من هواء إلى هواء، وهم يشربون الخمور ويهتكون السطور ويرتكبون الفجور. أقول هذا للذي يرى الظالمين وهم يركبون المراكب في المياه تحملهم المياه، وهم يعاقرون الخمر ويضاجعون النساء في الحرام إلى آخره. أقول هذا للذي رأى الظالمين وهم يتمتعون بالصحة والقوة والبنين. أقول هذا للذي يرى الظالمين وهم يمتلكون البنيان والأطيان والعقارات والسيارات والشيكات. أقول له: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إناس من رب الناس للمظلومين. مرة ثانية: إناث من رب الناس للمظلومين وتسري عما في صدورهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار يوم عظيم لن تر فيه حاكما أرضيا بحجه وحديده وعدته وعتاده وقواته الأمنية وما شابه الله ستراه ذليلا حافيا عاريا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا اليوم هو يوم القيامة هو يوم الحسرة والندامة للظالمين هو يوم الزلزلة هو يوم القضاء هو يوم الجزاء هو يوم الحساب هو يوم ترفع فيه الأستار وتفضح فيه الأسرار والحكم لله الواحد القهار هو يوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم إن كانت أمريكا أو إن كانت أي قوة على ظهر الكوكب الأرضي ترى أن ملكا لها لا بد وأن تعلم إن العرب لا بد وأن يعلموا إن اليهود لا بد وأن يعلموا إن الصينيين لا بد وأن يعلموا إن الاتحاد الأوروبي لا بد وأن يعلم إن أمريكا لا بد وأن تعلم إن روسيا لا بد وأن تعلم انظر معي ويوم ينادي فيه المنادي لمن الملك اليوم لله الواحد القهار إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار أي لا تطرف فيه لحظة من هول ما ترى ولم لا وهي ترى الأهوال الجسام وترى الأمور العظام وترى السلاسل والأغلال وترى الأنكال والجحيم وترى الحميم والصديد وترى النار رأي العين اللهم أجرنا من النار من قول ابن مسعود أبي عبد الرحمن كما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بجهنم ولها يومئذ 70,000 زمام على كل زمام 70,000 ملك يجرونها الله أكبر يوم عظيم يوم يشيب فيه الولدان يوم تفضح فيه الأسرار يوم يتجلى فيه صاحب المعصية بمعصيته إن كان زانيا ولم يتب من ذلك فضح على رؤوس الأشهاد أمام القريب أمام البعيد أمام الحبيب أمام الغريب أمام الكل ومن كان مرابيا وظن أن الأمر يخفى على الناس فإنه لا يخفى على رب الناس سيأتي وبطنه منتفخة كالبيت فيها الحيات يرى من ظاهرها كما يرى من باطنها إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مفطعين مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافع الرؤوس لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء رغم أنهم لا يستطيعون أن يطرفوا العين طرفا إلا أن صدورهم خاوية من قلوبهم من شدة الفزع والغول انتقلت القلوب من أماكنها من الصدور الله أكبر ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم ومن دلالات صحيح السنة على سبيل السرعة حتى أستثمر الوقت من قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحديث عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيحه، واللفظ الذي سآتي به من عند مسلم: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. إني لا أريد الآذان الموجودة بالرؤوس، لكني أريد الآذان الموجودة بالقلوب. إن الذي يروي لنا ذلك الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه: إن الله ليملي للظالم، تسرق الناس يمهلك، تفسد في الأرض يمهلك، تدمر الموحدين يمهلك، تملأ السجون بالمعتقلين يمهلك، تعادي أولياء الله يمهلك، توالي أعداء الله يمهلك، تريد أن تمكن لولدك ظلما وفسادا يمهلك. إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند البخاري في صحيحه وعند مسلم في صحيحه، انظر معي وركز في هذا الحديث بقوة: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضين. قال أهل العلم: لأنه استولى عليه ظلما وملكه، فإنه يطوق به يوم القيامة على عنقه إلى 7 أراضين، ومن ذا يطيق ذلك؟ من ذا يطيق ذلك؟ ركز معي أيضا وآتي بسرعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث وارد أيضا عند البخاري في صحيح عند مسلم في صحيحه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل لمعاذ: واتق دعوة المظلوم. الله أكبر. عندنا مثلا عند البلطجية والمجرمين والفاسدين من الوزراء السابقين وما شابه، تدعو عليه يسخر إلى آخره، ادعو للصبر، بل ربما سب لك الدين وسب لك الله جل وعلا. سخر السابقون من دعاء المظلومين، وامتلك القصور والدور والخدم والحشم والذهب والفضة، امتلك القصور الشاهقة، فأصاب السهم الغرض واستجيبت دعوة المظلومين وجرد من القصور وصار من أذل خلق الله جل وعلا. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. أيها الحبيب، أختم حتى لا أطيل في دلالات الحديث بالحديث الوارد عند الترمذي في جامعه وهو حسن لذاته، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المظلوم ترفع فوق الغمام، فيقول الله لها بعزتي وجلالي: لأنصرنك ولو بعد حين. أتيتك ببعض دلالات الكتاب، وأتيتك الآن ببعض دلالات صحيح السنة، وأيضا من خلال السنة لن أدع الحديث القدسي على سبيل السرعة. الحديث عند مسلم في صحيح من قوله صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى رب العزة: يا عبادي استمعوا، إن القول ليس لي وليس لأحد الناس وليس للعلماء وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، بل إن القائل هو ملك الملوك. يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا فلا تظالموا. لماذا؟ استمع إلى المحور الثاني في الخطبة. لماذا؟ لأن الظلم يترتب عليه الفساد، يترتب عليه الإجرام، يترتب عليه الطغيان، يترتب عليه البغي، يترتب عليه الكبر، تترتب عليه المفاسد الكثيرة حتى يفسد الناس على إثر ذلك. انظر إلى الشقين معا، إلى الظالم والمظلوم. الظالم ظلمه يترك له آثار على رأسها الفساد. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، علا يعني طغى وبغى وتكبر وتجبر. ركز معي في كل كلمة: طغى وبغى وتكبر وتجبر. كهذا الذي سعى في الأرض فسادا، عذب الآلاف، سجن الآلاف، قتل الآلاف، ملأ البلدة بالسرطان، ملأها بفيروس الكبد، ملأها بالجنون، ملأها بالأمراض النفسية، أوجد فيها الموساد، جعلها ذليلة لليهود، جعلها ذليلة للأمريكيين، جعلها مدينة بالمليارات. إن فرعون علا في الأرض قهر أهلها، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا، جعل هذه الطائفة من الوزراء، وجعل هذه الطائفة من الراقصين والراقصات، وجعل هذه الطائفة من المغنين والمغنيات، وجعل هذه الطائفة من اللاعبين واللاعبات، وجعل هذه الطائفة من العاهرين والعاهرات. هؤلاء لهم المكانة العليا لأنه فاز. وجعل الطبقة المتدينة الملتزمة، جعلها في أخص الشؤون والأعمال، في المناصب لا يكون قاضيا، لا هو خطر، يكون وزيرا، لا هو خطر، يكون شرطيا، لا هو خطر، يكون قائدا في الجيش، لا هو خطر. وجعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، يستضعف الطائفة الملتزمة، انظروا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم في السجون، في أمن الدولة، في السجن السياسي، بلا شيء، بلا جرم، بلا ذنب. وأقسم لكم بالله أن شيخا معروفا حكى لي عن شاب صغير تثبتنا أنه أخذ به عند ضابط أمن الدولة في القاهرة، وهذا الضابط مريض نفسيا، هذا قبل ما جرى بشهرين أو ثلاث، عذبه عذابا شديدا، والغلام صابر يحتسب أمره عند الله، فانهال عليه أثر حتى كاد الولد أن يموت. فقال له الضابط: إن كنت تريد رحمتي الآن فاسجد لي سجدتين من دون الله. قال: لا. فكاد أن يذبح فسجد له من دون الله. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ما فعلوا ذلك بغير مسلم ولا يجرؤون لأنهم أذلة. ما فعلوا ذلك بيهودي ولا بعلماني ولا بشيعي ولا حتى بكافر لا يوحد الله جل وعلا. يستضعف طائفة منه، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. لماذا؟ قلب الحقائق في شعبه، يريد أن يولي رجله على مؤسسة دينية حتى يتكلم بالفتوى يأتي به من نفس شاكلتي، يأتي بآخر حتى يقول للناس قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي برجل يقلب الحقائق على شاكلتي. ركزوا معي، يريد أن يجعل خزينة الدولة لا يجعلها في يد أمين. لماذا؟ لأنه لص، يريد أن يستولي على أموال الناس فيولي عليها الخائن اللص. ألم يقل نبيكم صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الألباني رحمه الله، يأتي على الناس سنوات خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة؟ قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العام. عشناها ورأيناها. ركزوا معي، إنه كان من المفسدين. انظر لما يأتي بعد ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض من هؤلاء الملتزمين، من رجال الدين، من أبناء المسلمين، من الذين يحبون الدين، من المتمسكين بالدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض كيف بزوال هذا الطغيان وبدمار هذا البغي وبفضيحته في الدنيا فضلا عن الآخرة. انظر، اللهم لا شماد، هذا الذي عاث في الأرض فسادا هو وزوجته وبناه، هذا الذي كان ما ينظر إلى الأرض ظن أنه سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال طوله، هذا الذي قتل وقهر، هذا الذي كان في بورسعيد وأراد المسكين أن يقدم له ورقة يطلب منه كشكا حتى يعيش منه بإذن ربه، إلا أن الرشاشات تنهال بالطلقات في كبده وبطنه ورأسه. لماذا؟ كيف له أن يتجرأ وأن يقبل على فرعون؟ ورغم ذلك ونريد أن نمن. كيف يخرج عليه مجموعة من الشباب وهو يستهزئ لأنه يملك السولجان والعدة والعتاد والقوة والجيوش ويملك الأمن القومي ويملك أمن الدولة ويملك الأمن المركزي ويملك أمن الحراسة للرئاسة والطائرات من فوق، أن لعرشه أن يسقط، وقد أمن عليه من جانب اليهود وأمن عليه من جانب الأمريكيين، إذن هو في حصن حصين كما يدعي. انظروا، خرج إليه شباب، ما خرج إليه جيش جيش بالجيوش، ولا خرج عليه أناس يمتلكون النووية أو الذرية أو الكيماوية أو البيولوجي، بل خرج إليه فتيان لا يحملون رشاشة ولا سكينة، بل يرفعون أيد خاوية ويقولون سلمية، ما سقط لأجل ذلك، ولكن لفساده وطغيانه واستجابة لدعوة المظلومين من رب الأرض والسماء. انظروا إلى الذل ونزع الملك، يخرج على الجميع ويقول إني سأرفع الرواتب 15%، هل من بيت أبيك أو من بيت أمك يا لص؟ يقولون لا، سأغير لكم الحكومة بأسرها. ذل. يقولون لا، سأقوم بالإصلاحات كاملة وهم لا يملكون سلاحا. يقولون له لا، جعلت صلاحياتي لهذا الرجل واجعلوني شكلا. لا. ثم يأتي الخزي عليه والعياذ بالله جل وعلا. والآن بعد إذ كان يمهد لابنه أو لولديه، أراه الله ذل نفسه وذل ولديه أمام عينيه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتحر 3 مرات إلا أنه لم يوفى. رجل يتمنى الموت فرارا من الفضائح التي تظهر في كل ساعة وينتحر 3 مرات ولا يموت. لماذا؟ حتى يذوق الذل الذي أذاقه للناس جميعا. انظروا إلى مستشفى الأورام في المنصورة، في القاهرة، في كل المحافظات، هذا السرطان هو المسؤول عنه. انظروا إلى الذين تسيل الدماء من أنوفهم ومن أفواههم ومن أدبارهم بسبب مرض الكبد، والمسؤول هذه المياه التي لطخ لنا كل شيء. أطفال غزة الذين اتفق هو مع اليهود للقضاء عليهم في عنقه، ولذلك ذاق الذل. ورغم ذلك لو تاب إلى الله الآن لفتح الله له باب التوبة، إلا أن قلبه غطى عليه الران وباء بالخسران والبوار. اسألوا نساء تفتح التوبة. نعم، أصحاب الأخدود شقوا الأخاديد في الأرض وأحرقوا الآلاف من الرضع والنساء والأطفال. صحيح أن أحدا على ظهر الأرض ما بلغ إجرام الرجل هذا، لكن باب التوبة مفتوح. ربنا يقول إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. أي لو تابوا لتاب الله عليهم. اسمع معي، ولكن أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أقول اسمعوا مني هذا الأمر. محمد ابن بالله هو يكتب بالباء ثم الياء ثم اللام ثم اللام ألف، لكن ينطق جزائريا محمد بن بلة، كان حاكما للجزائر، كان مجرما، كان فاسدا، كان يتعاطى الخمور، كان يهتك السطور، كان يرتكب الفجور. كم عذب من الموحدين، كم عذب من المسلمين، كم قتل من المسلمين، كم أفسد في الأرض. انظروا معي وركزوا، هذا الرجل دارت عليه دائرة الأيام والليال. إياك أن تحسب أن الأيام ثابتة يا رجل. يقول ربنا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا غني، غدا يصير فقيرا، هذا فقير، غدا يصير غنيا، هذا صحيح، غدا يصير مريضا، هذا مريض، غدا يصير صحيحا، هذا حاكم، غدا يصير محكوما. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أما ربنا جل وعلا له صفات الكمال المطلقة، هو حي لا يموت. ركزوا معي، هذا الحاكم المغرور دارت عليه دائرة الأيام والليالي، فانتزع ملكه كما انتزع ملك هذا الرجل، ووضع في السجن كما وضع هذا الرجل. ركزوا معي، وكانت عربيته ضعيفة، اللغة العربية ضعيفة، فطلب منهم القرآن، ثم اغتسل وبكى ومرغ خديه في التراب وحمل القرآن يقرأ فيه. يقول أخذ يقرأ في سنوات، فسهل الله له العربية، ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال: حتى حفظت القرآن عن ظهر قلب. انظروا، لم يقف الأمر عند هذا الحد. قال: وتذكرت ما كنت فيه، وكأني كنت في سكرة ما بعدها سكرة، فبكيت أيامي وليالي على غاذة، وتبت إلى ربي عله أن يقبل مني، وتذكرت الذين ظلمتهم كثيرا، وقلت في نفسي: يا رب أنت الذي قلت: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فتب عليه. قالوا عنه: إذا دخل علي الحراس السجن وجدوه إما راكعا وإما ساجدا وإما باكيا وإما ذاكرا لربه جل وعلا. ومات على ذلك. أرأيتم؟ فيا ليتهم يعودون إلى ملك الملوك ورب الأرباب. وسأختصر الخطبة ولن أطيل عليكم أكثر من ذلك، لأني أرى الأخوة بالخارج حتى لا أطيل عليهم وهم وقوف، لكني سأكمل الموضوع في لحظات بعد الصلاة بإذن رب البريات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ بلدنا مصر، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم احفظ الموحدين فيها، اللهم اجعلها بلد السلم والسلام والأمن والأمان. اللهم اجعلها سخاء الرخاء. اللهم يا رب أجر الرزق فيها من أرضها ومن سمائها عن يمينها وعن شمالها، ولا تحوجنا إلى المخلوقين أبدا. اللهم مكن لشرعك في مصر، اللهم مكن لشرعك في مصر، اللهم مكن لشرعك في مصر، واجعلها بلد الخلافة، واجعلها بلد الخلافة، واجعلها بلد الخلافة، وبارك لنا في نسائنا، بارك لنا في أولادنا، بارك لنا في كل ما آتيتنا. اللهم احفظ مساجد المسلمين، وبارك في القائمين على الجمعية الشرعية يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة. وقبل أن أبدأ أقول أتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على الجمعية الشرعية دعوة وعضوية، جزاهم الله كل خير. وبقول للإخوة اللي كانوا في الخارج سامحوني، أنا ما أطلت عليكم لأني أعلم بالجو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، أتكلم في نقطتين بس في الذين يريدون أن يكون الحكم يعني بالنسبة لرئاسة غير إسلام. يا جماعة باختصار وبكل أدب، يقولون يحق للمرأة أن تصير رئيسة، ويحق لغير المسلم أن يكون رئيسة. أتحسس على الألفاظ جدا، يعني ما حدش يتكلم في حاجة. أول حاجة، المرأة لا نقلل من قدرها على الإطلاق. المرأة هي أمي، المرأة هي بنتي، المرأة هي زوجتي، عمتي، خالتي، والمرأة نواة للبيت كما البيت نواة للمجتمع، وكما القلب نواة للجسد بأسره. والمرأة في الإسلام لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة، وربنا جل وعلا رفع عنها بعض العبادات لضعفها ولعدم قدرتها على ذلك. آتي بصورة من صور التخفيف على المرأة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الحديث في الصحيح، لما قال: أليست شهادة المرأة منكم بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بالا كذا. قال: فذلك من نقصان ايه؟ عقل. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ قلنا ايه؟ بالا قال: فذلك من نقصان دينها. كذلك الجهاد في سبيل الله تعفى منه المرأة ورفعه الله عن المرأة لأنها لا تقدر. كذا الولاية كبرى وصغرى رفعها الله عن المرأة. يعني ايه؟ لولاية كبرى للمرأة ولولاية صغرى. المرأة عزيزة ملهاش في البهدلة هذه، ولاية كبرى ملهاش. دليلك ايه؟ اولا يقول ربنا جل وعلا: الرجال قوامون على النساء، اي ان الرجل امير المرأة وهو صاحب القوام. وهذا كلام من؟ كلام ربنا جل وعلا. انظر الى الدليل الثاني، يعني بقرب بسرعة هو. انظر الى الدليل الثاني، هذا الدليل يبين تماما ان المرأة التي تريد ولاية صغرى او كبرى انما هي لا ترضى بشرع الله ولا بقدره. يقول ربنا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، أي لا يجوز للنساء أن يتمنين أن يكن رجالا للحصول على ما أعطاه الله للرجال، لأن هذا إنما هو رفض لشرع الله ولقدر الله، وعلى الإنسان أن يرضى بما قدره له ربه. تعال معي كده حتة دي جدا بالنسبة للمرأة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الإمام البخاري بهذا المتن: لن تفيد النفي المستقبلي، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. زيك عندنا بالعامية يقول لك ايه ده شورتها ضايع رايح. لن يفلح قوم. اللي بيقول ده مين يا جماعة؟ نايمين خلص ولا ايه؟ اللي بيقول الكلام ده مين؟ صحوا شوية. اللي بيقول الكلام ده مين؟ أي وقت صلوات الله وسلامه عليه. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تعال معايا كده في الولاية الكبرى. يعني يا أخي بالعقل بقى، جبت لك من النقل بسرعة لأني ما في وقت، خد على العقل. لو أن امرأة صارت رئيسة، صارت رئيسة مصر، وبعدين اجتماع هام فيه بلوى بتحصل في البلد، اليهود بيعملوا مصيبة على الحدود، وبعدين قاعدة يبدأ الاجتماع، بطني اوه في ايه؟ الرئيسة حامل انيل. طيب وبعدين بعد ان بكلمك عقلي انا مش بضحك، لا لا، الرئيسة حامل، كي امر عجيب، والنتو بيتحرك لمصيبة او اجتماع عام او ما شابه، صرخت الحوني في ايه؟ بتولد، طلق الولاد، شيل يا عم ود خلصني، جابت العين، جاي بقى ما حياتها كلها تبقى خلوة بقى، اجتماع مع نتنياهو خلوة، اجتماع مع اوباما خلوة، اجتماع مع الكبير والصغير خلوة، ده ايه؟ ده اجتماع خاص ضيعني. خلي بالك من دي، جاي نتنياهو جاي اوباما وغيره، الولا معاه، وبعدين الولا سرخ، استنى يا اوباما بس ما سكت الولا شوية، الولا كيت معلش يا نتنياهو انا بس كيت هرضع الولا، مصيبة ثانية يا نتنياهو استلي الولا بس عم بخلص مع اوباما، بالله ينفع؟ بالله ينفع؟ ما ينفعش. ان مصر ان امتنا بحاجة الى رجل كصلاح الدين، كرجل مثل ايه؟ صلاح الدين. هل من صلاح يعيد السيف في يدنا او تبتروها فقد شلت ايادينا؟ هل من صلاح يداوي جرح امته ويطلع الصبح نارا من لياليها؟ هل من صلاح لشعب هده امل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا؟ جرحي عنيد وجرحي انت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى ان تداوينا، لا زلت ارى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وانت الان تبكينا. حاجة الى رجل، خلي بال، حتى القضاء من فعش واحد. انظر في بداية المجتهد في الجزء الثاني، انظر المالكية إجماع، الشافعية إجماع، الحنابلة إجماع، وبعض الأحناف على أن المرأة لا تولى منصب القضاء، وإن وليت فإن من ولاها آثم، اللي ماسكها المنصب ده آثم، ولا ينفذ قضاؤها ولا يعتمد. كل اللي حكم به مش اي قيمة على الاطلاق. خلوا بالكم معايا جدا يا جماعة، دي واحدة. غير المسلم بقى بسرعة عشان ما طولش عليكم، ما ينفعش. تدرون لماذا؟ دي عدة امور. اول حاجة نجي للنصوص القرآنية، ربنا يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذا كان ما ينفعش راجل يتزوج رجل كافر بامرأة مسلم، ما ينفعش يبقى فوق امرأة مسلمة على الإطلاق. ليه؟ كافر هي أسمى وأعز. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى إيه؟ أولياء بعضهم من بعض، ومن يتولهم منكم فإنه إيه؟ منهم. تعال، ولا ترضى عنك إيه؟ مروح يا ابني، ولا ترضى، سمعوني تحفظين، ولا ترضى عنك مين؟ حتى قل إن هدى الله هو الهدى. ولذلك اجمعوا اتفقوا، شوف الالفاظ، اجمعوا اتفقوا على أن ولاية المسلمين لا تكون إلا لمسلم. ليه؟ قال لك لأربعة أمور. لأن الوالي في الولاية الكبرى يقوم على حفظ الدين، لأول وظيفة له يقوم على حفظ إيه؟ طب بالله عليك ينفع تجيب نتنياهو يقوم لي على حفظ الدين؟ ده يكفرنا الصبح والعياذ بالله. فاش تجيب لي يهودي كذا مثلا، او تجيب لي وثني او مجوسي، صح ولا مش صح؟ فاش، خلي بالك من دي جدا، باكد لك عليه. لا ولاية لكافر على دولة مسلمة ابدا. يبقى اول حاجة يقوم على حفظ الدين، الثانية يقوم على تطبيق شريعة الإسلام. طبعا لو جبت غير مسلم هو اللي يقوم لي على تطبيق الشريعة، ده غير المسلم أصلا مش عايز كلمة الإسلام، مش عايز المادة الثانية، مش عايز مادة، مش يبقى إيه ده طبعا الشريعة. طيب الثالثة أنه يقوم على مصالح المسلمين، وذلك لعزة الإسلام وأهله. طب لو جبنا واحد غير مسلم هيعز الإسلام؟ ما تردوا عليه، هيعزه أبدا. ولذلك شوف تعالى معي العكس اهو، سيدنا يوسف كان وحيدا فريدا مسلما في ولاية كافرة لرئيس كافر ودولة كافرة. طيب وجود يوسف أتى بعزة للدين ولا ما أتاش؟ أتى بعزة للدين الإسلامي رغم أنه في حكم كفر. شوف اللي جاي معايا، مش كده وبس، مش كده وبس عزة، لا الأمر أعظم من ذلك. ده ربنا جعلها آية، وكذلك مكنا ليوسف على إثر التمكين دخل يعقوب ودخل بنوه، فدخل الإسلام أرض مصر فأسلم الكثيرون. يبقى اللي يتولى بيجيب العزة لبني قومه، كذلك اللي يتولى عليك غير مسلم يبقى مش هيخلي العزة للإسلام أبدا. نقطة الأخيرة أنه يأخذ الجزية من غير المسلمين. طيب ما يكون غير مسلم يدفع الجزية لمين؟ ليه؟ ها؟ فتوحد الله. إذن يا جماعة باختصار جدا نتمنى لكن بالأخذ بالأسباب أن تكون مصر دولة خلاف. الأسباب دي تجاب إزاي؟ بالاعتصام. ما عادش ينفع تقول لي انا اخوان وانا تبليغي وانا سلفي، سيبنا بقى من ذا، احنا عايزين مظلة واحدة. المظلة ايه؟ كتاب وصحيح سنة بفهم مين؟ سلف الامة. خلي بالكم من دي مظلة. تعالى يا اخي وليتنا تحته، حد يرفض الكتاب؟ حد يرفض السنة؟ اللي يرفض الاثنين كاف، ده اللي يرفض السنة كاف، صح ولا مش صح؟ والحل له يا أخي النبي قاله لك صلى الله عليه وسلم، عليكم بسنتي. ده بعد ايه كمان؟ لا من حديث العرباض ابن سارية عند الترمذي عند النسائي عند ابن ماجة وعند الحاكم على ما أذكر وعند أحمد. المهم يقول ايه؟ فإنه من يعش منكم بعدي في أيام الرجل اللي راح ده وغيره وغيره فسيرى اختلافا كثيرا، صح من صح؟ شوف الحل بقى، فعليكم بسنتي. الحل ما تقولش حل عندك، حل عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد الآخر. تعالى الحديث الثاني، تركت فيكم عند الإمام مالك بلاغا وله شاهد يتقوى به، تركت فيكم ما إن تمسكتم به ها لن ايه؟ مش لن تضلوا بس، بعدي أبدا أبدا أبدا كتاب الله وسنة الإخواني. ما هو تحت الكتاب والسنة، السلفي تحت الكتاب والسنة، التبليغي تحت الكتاب والسنة. زد تعالى ما تقوليش أفرض عليك، كلتنا تحت الكتاب والسنة، فهم سلف الأمة. لذلك ربنا يقول هو سماكم إيه؟ هو سماكم إيه؟ إيه بس سمانيش الإخوان ولا سماني التبليغ ولا سماني السلفي، لا هو سماكم المسلمين. إنما الألفاظ زي السلفي هذه تؤخذ للتمييز في المجتمع إذا كثر أهل الضلال فيه والمبتدعة. خلي بالكم معايا من الحتة دي، والسلفي والذي يقتدي بالنبي ويقتدي بهديه ويتمسك بسنة صلى الله عليه وسلم. طيب ربنا يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا، بعدها ايه؟ ولا تموتن الا ايه؟ وانتم ايه؟ وانتم ايه؟ مسلمون. انما بقى نحارب في بعض، نحقد على بعض، نحسد بعض، ندمر في بعض، نهدر طاقات بعض، يبقى هاتولنا نتنياهو ريحونا، يبقى ما انتش على قدر المسؤولية ولا فيكوا خير لا للكتاب ولا للسنة. انما تعلم خلاص يا خذ، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امره. مالكش خيار، ربنا امر والنبي امر بين كتاب وسنة، تعال تخالف انت الضلال. ولذلك عايزين يبقى عقلاء بقى واعتصموا يا جماعة. تعديل بالاستفتاء الاخير، اعتصم الملتزمون على طول النجاح باذن الله، ان تنصروا الله ينصرك. انما هتختلفوا، هتختلف قلوبكم، يبقى مش هنرجع بقى لحسن مبارك، ده احنا نرجع للنتنياهو وبتاع امريكا والعالم الفشلة يتحكم فينا. ولذلك بذكركم، انتوا شفتوا الايات اهو، ظالم يقع، مجرم يقع، اوعى تفكر ان ده في الحكام بس، فيا وفيك وفي الكل. ولذلك انا بذكرك عشان ترجع وعشان تعرف ان عين الله لا تنام لا عليك ولا على غيرك. اسالكم احكم وقع في لحظه، في تونس في لحظه، غيرها غيرها غيرها غيرها، واحنا كبيوت بيوتنا تقع، كل ما عندنا يروح لو اننا تركنا الاعتصام. ولذلك يا جماعة أسألكم يا رجال يلي نفسكم في تطبيق الشريعة وإقامة الخلافة، العزة تيجي من الاعتصام. والمعز من؟ المعز من؟ المعز من؟ المعز من؟ والعزيز من؟ والعزيز من؟ الغالب من؟ القاهر من؟ القوي من؟ أسأل الله أن يمكن لنا، والسلام عليكم ورحمة الله.